قيمة مستقبلية موجودة يعني، وصل لحد ما عرفها من تطورت من كل دول حتى مصر ودي كل ما تقول أنا حتى عرفتها ولا كل وقت ما تفصل مش يستمر كل وقت المسألة الكبيرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلت منطقة السنة ومنطقة برا يعني أندمت كثير في الموضوع فأنا أمس أنا كنت أقول كثير والدي كان يقول أمس أنا مرة وشفت إنما أمر أمس والدي ووالدتي كان عندك خطوات طيب يبقى لنا خلاص عشان ما أعصبش عشان الشيخ راح كده لقيت الموضوع ان شاء الله ربنا يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح أسماء الله الحسنى، ونعيش في ليلتنا هذه مع اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الحليم. اسم الله الحليم، واسم الله جل وعلا الحليم قد تكرر ذكره في حق الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 11 مرة، وجاء هذا الاسم مقترنا ببعض أسماء الله جل وعلا الحسنى، فجاء اسم الله الحليم مقترنا باسمه الغفور، والله غفور حليم، وجاء اسمه الحليم مقترنا باسمه الشكور، والله شكور حليم، وجاء اسم الله الحليم مقترنا باسمه الغني، والله غني حليم، وجاء اسم الله الحليم مقترنا باسمه العليم، والله عليم حليم. فجاء غفور حليم وعليم حليم وشكور حليم وغني حليم سبحانه جل وعلا. واسم الله عز وجل الحليم قال عدد من أهل العلم هو بمعنى الصبور، فالله جل وعلا هو الحليم بمعنى أنه الصبور. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. فالنصارى يدعون لله الولد، وكذلك اليهود، وكذلك بعض الفرق المنحرفة الضالة تدعي لله الولد، وكذلك من الناس من يشرك بالله، ومع ذلك فالله يعافيهم ويرزقهم. فهو الحليم سبحانه جل وعلا، والحليم ذو الأناة، الحليم ذو الأناة الذي لا يعجل بعقوبة عباده، لا يعجل بعقوبة عباده، وهو الذي لا يستفزه عصيان العصاة، ولا يستخفه غضب عليهم، وإنما جعل لكل شيء مقدارا فهو متناهٍ إليه. فالله لا يعجل بعقوبة العصاة، بل هو سبحانه يؤجل أمرهم ويمهلهم، عساهم أن يتوبوا إليه عز وجل، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، كما قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. ولو أن الله سبحانه وتعالى عجل للناس وآخذهم بذنوبهم ما بقي على ظهر البسيطة أحد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وكما قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وقال أيضا: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فالله سبحانه وتعالى هو الحليم الذي يمهل عباده ولا يعجل العقوبة لهم، فالعبد يعصي الله والله يمهله ولا يؤاخذه، يمهله عساه أن يستعتب وعساه أن يرجع إليه عز وجل، وإذا تاب العبد إليه فتح له باب التوبة وقبله الله عز وجل. وهذا الاسم العظيم، اسم الله الحليم، يورث في القلب حب الله عز وجل. إذا علم العبد أن الله عز وجل حليم وأنه لا يعاجل العباد بالعقوبة أحب العبد ربه عز وجل، لأنه ما من شك، عليكم الصلاة، ما من شك أننا نقع في أخطاء، فكل ابن آدم خطاء، وإذا كان الخطأ يقع منا فلو أن العقوبة تقع لنا مباشرة إذا وقع منا الذنب ما بقي منا أحد، لكن الله جل وعلا يؤخرنا ويمهلنا ولا يعجل العقوبة لنا سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته وهذا من فضله. كذلك علينا أيها الإخوة الكرام، إذا علمنا أن من أسماء الله الحليم وأن من أوصافه الحلم، أن نحذر من أن نغضب الله عز وجل، فكما أنه حليم فإنه يغضب سبحانه جل وعلا، وإذا غضب الحليم فلا نقدر على أن ندفع هذا الغضب إلا أن يشاء ربي شيئا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أو جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بصفات من صفات: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكما أن الله يحلم على عباده فكذلك يغضب على بعض العباد: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كما يكون في يوم القيامة، نسأل الله السلامة. فالله جل وعلا هو الحليم، ومن أسمائه الحل، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، نحمد الله على ذلك. وجاء هذا الاسم كما ترون مقترنا بهذه الأسماء، جاء اسم الله الحليم مقترنا باسمه الشكور. سبحان الله، إذا أحسنت لم يؤخر الثواب لك، وإنما أعطاك وجازاك وكافاك بزيادة، فأنت إذا أحسنت فلك المزيد، وإذا أسأت حلم عليك وعفى عنك وغفر لك وتاب عليك سبحانه جل وعلا. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فالذي يقرض الله قرضا حسنا، الذي يتصدق، الله جل وعلا يشكر له صنيعه ويزيده من فضله سبحانه، والذي يقع في الذنب فالله جل وعلا حليم عليه لا يعاجل بعقوبة عباده. فهذا من فضل الله ورحمته أن العبد إذا أحسن نال الثواب، وإذا أساء حلم الله عز وجل عليه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد أن ملك السيئات لا يكتب مباشرة، وإنما ينتظر 6 ساعات، فإن تاب العبد لم يكتب السيئة، وإن لم يتب ويتراجع كتبت عليه سيئة، كما عند الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. فهذا من فضل الله ومن كرم الله جل وعلا. في باب الحسنى، في باب الحسنات، تأخذ الأجر مباشرة بل وتأخذ الزيادة، وأما في جانب الخطأ وفي جانب السيئة يحلم الله عز وجل عليك ولا يعاقبك سبحانه تعالى، عساك أن تتوب إليه وأن ترجع إليه، فإذا تبت تاب الله عز وجل عليك. وكذلك والله غفور حليم، فهو سبحانه يصبر عليك ويحلم عنك أو عليك، وفي الوقت ذاته يتجاوز عن سيئاتك، فهو غفور حليم سبحانه جل وعلا. وكذلك والله غني حليم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. دعانا الله جل وعلا إلى الصدقات وإلى أن نقول القول الذي فيه معروف والذي فيه خير، ولنعلم أن الله غني عنا وأن الله غني عن صدقتنا، فمن تصدق فلنفسه ومن أحسن فإنما يحسن لنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، والله غني حليم. وإذا أسأت أو أسأت أو مننت بصدقتك أو آذيت المتصدق عليه أو الطالب الصدقة، فالله جل وعلا أيضا حليم، فهو غني حليم سبحانه جل وعلا. وكذلك والله عليم حليم، وهذا تكرر في غير ما موضع، والله عليم حليم، والله عليم حليم، فهو مع علمه حليم سبحانه، ومع حلمه عليم جل وعلا. بمعنى لا تظن أيها العاصي أنك حينما تعصي الله أن هذه المعصية تخفى على الله، كلا، بل الله يعلمها، هو مطلع عليك، رقيب عليك، شاهد لصنيعه، لا تخفى عليه خافية، لكنه حليم سبحانه وتعالى. والله عليم حليم، يعني لا يظن هذا العاصي ولا يظن هذا الظالم أن الله غافل عنه، بل الله مطلع عليه سبحانه جل وعلا، لكنه حلم على العبد عساه أن يتوب إليه، فهو مع حلمه أو مع علمه حليم جل وعلا، هو مع حلمه عليم ومع علمه حليم، مع أنه عليم بما يصنع العباد إلا أنه حليم جل وعلا. بل إن من رحمة الله سبحانه أنه لا يعجل لعجلة من يعجل، وإنما جعل لكل شيء مقدارا وأجلا، حتى ولو طلب العقوبة الكفار فإنه لا يعجل لطلبهم، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، هم يستعجلونك ويطلبون العذاب، لكن الله جل وعلا جعل للعذاب وقتا فلا يعجل لطلبهم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يريدون العذاب، يريدون الحساب الجزاء، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجل لعجلتهم. بل كذلك لو طلب المؤمنون من الرب الكريم أن يعجل العذاب لأولئك الكفار أو العصاة، والله جل وعلا قد قضى أن لتعذيبهم أجلا وأن لأمرهم مصيرا أو أن لحالهم وقتا، فإنه سبحانه وتعالى لا يعجل ذلك. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من المشركين ولعنهم، أنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا من فضل الله ومن حلم الله جل وعلا. ولذلك علينا أيها الإخوة الكرام ألا نغتر وألا نكون من المستدرجين بستر الله لنا، فالله يستر عبده، وبعض العباد يتمادى في المعصية والله جل وعلا يحلم عليه. وعليك أن تعلم أن الله جل وعلا مع حلمه فهو مقتدر قادر جل وعلا. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الكرب كما في الصحيحين لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، فهو سبحانه وتعالى مع حلمه عظيم، مع حلمه عظيم جل وعلا، حقيق بالعباد أن يعظموه، وهو مع عظمته حليم. لا تظن أن حلمه عن عجز، إن حلمه عن قدرة، إن حلمه عن عظمة، فهو لعظمته يحلم على عباده سبحانه وتعالى. العظيم يحلم، العظيم الذي بيده المقدرة يفعل ما يريد، والله جل وعلا صاحب الأمر كله سبحانه عز وجل، فهو يتجاوز عن عباده ويحلم عليهم مع عظمته وقدرته عليهم عز وجل. ولذلك فالحلم أيضا تعريفه عموما لعموم الناس ضبط النفس عند هيجان الغضب مع القدرة على ذلك، مع القدرة على الانتقام، أن تضبط نفسك عند شدة الغضب مع القدرة على الانتقام، أو ترك الانتقام مع القدرة عليه. هذا معنى الحلم في حقوق الناس، أن يكون الإنسان قادرا على أن يأخذ حقه، أو على أن يرد الظلم، أو على أن يعاقب من يستحق العقاب، لكنه يتجاوز عنه مع قدرته على ذلك. فهذا هو الحلم، حلم عن قدرة، وحلم عن عزة، لا حلم عن عجز. وصفة الحلم يحبها الله جل وعلا، فهو موصوف بالحلم وهو يحب الحلم جل وعلا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين، أي خصلتين، يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناه. الحلم والأناه، فالحلم من الصفات الجميلة التي يحبها الله عز وجل. وكما تقدم أيها الإخوة الكرام أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، باعتبار من الاعتبارات. فهناك صفات لله يحب من عباده أن يتصفوا بها وأن يتحلوا بها، وهناك صفات لا يجوز للخلق أن يتصفوا بها، وهي خاصة بالله عز وجل. فمن القسم الأول من الصفات التي يحب الله عز وجل من عباده أن يتصفوا بها صفة الحلم. يحب من عباده أن يكونوا حلماء، ويثني سبحانه وتعالى على أصحاب الحلم. ولذلك أثنى الله جل وعلا على بعض أنبيائه بهذه الصفة الجليلة، فأثنى الله عز وجل على نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال: إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. فإبراهيم عليه السلام موصوف بالحلم، وكذلك ولده إسماعيل عليه السلام موصوف بالحلم. قال: فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم. هناك: وبشروه بغلام عليم. فالعليم أو الغلام العليم من؟ إسحاق. والمراد بقول فبشرناه بغلام حليم في سورة الصفات على المرجح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فإسماعيل عليه السلام موصوف بصفة الحلم، وكذلك والده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولنبينا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه القدح المعلى من هذه الصفة الجليلة، أعني صفة الحلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم سيدا في هذا الباب، كان حليما صلوات ربي وتسليماته عليه. وها هو عليه الصلاة والسلام وقد أخرج من مكة، أو خرج من مكة بعد إيذاء شديد له صلوات ربي وتسليماته عليه، ويذهب إلى الطائف، ويجري له في الطائف ما يجري من إيذاء ومن رمي بالحجارة إلى غير ذلك، ويأتيه ملك الجبال ويقول له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين صنعت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا صلوات ربي وتسليماته عليه. كم أوذي ومع ذلك يحلم صلوات الله وتسليماته عليه. يأتيه رجل من خلفه ليجذب النبي، أو ليجبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة، ويقول له اعطني من مال الله، فإن المال ليس مالك، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتبسم في وجهه صلوات ربي وتسليماته عليه. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نتعلم هذه الصفة العظيمة، وهي صفة الحلم، وصفة الحلم يقابلها الغضب. وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم في وصية أوصى بها بعض أصحابه حينما طلب منه الوصية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب، فردد مرارا: لا تغضب. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والغضب المذموم هو ذلكم الغضب الذي يحمل العبد على المعصية، أو يصرفه عن الطاعة، أو يدعوه إلى ظلم الناس. وأما الغضب إذا استوجب أو إذا وقع بسبب ولم يكن لغير الله سبحانه وتعالى وكان بحقه، فإن ذلك ليس بمذموم. فهناك الغضب المحمود وهناك الغضب المذموم. وما من شك أن الواحد منا إذا استغضب فإنه يغضب، وإذا أوذي فإنه يقع أو يتأثر بذلك، لكن المشكلة فيما يترتب على هذا الغضب. وقد قال الشافعي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. من استغضب فلم يغضب، كيف لا يغضب؟ يعني ما يتأثر، هو إنسان لابد أن يتأثر، لكن ما نتيجة الغضب؟ يأتي دور الحلم، وهو أن يملك الإنسان نفسه وأن يضبط الإنسان جوارحه، فقبل أن يتكلم وقبل أن يتحرك وقبل أن يضرب يحاسب نفسه: أهذا يرضي الله أم يسخط الله عز وجل؟ وقد تقدم أيها الإخوة الكرام في بعض الدروس وكذلك في بعض الخطب الحديث عن فقه الغضب، ومتى يصح ومتى لا يصح، وما الأسباب التي على المسلم أن يتحرى بها إذا وقع له غضب، من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومن تغيير المكان، وما إلى ذلك. تقدم هذا من قبل في شرح الأربعين النووية وكذلك في بعض الخطب. فبهذا نكتفي بإذن الله تعالى فيما يتعلق باسم الله الحليم. هو الحليم الصبور جل وعلا، لا يستخفه عصيان العصاة ولا يستفزه الغضب عليهم، بل جعل لكل شيء مقدارا فهو متناهٍ إليه، يعني كل شيء له أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحلم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وبلادنا وأن يوفقنا لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.